القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد ومجاشي. خرج ولم يعد بس عنه من استغناشي. خرج ولم يعد. الموسيقار هاني شنود، كل سنة وانت طيب. وانتو بالصحة والسلامة. رمضان كريم الله أكرم. موسيقار هاني شنود، مين الشخصية اللي في حياتك سواء على الجانب العملي أو الجانب الشخصي خرجت ولم تعد وانت مش ندمان على خروجها من حياتك؟ لا، هقول الحقيقة ان انا بندم على خروج اي شخصية من حياتي، لان الشخصية اي شخصية بتضيف لي كتير قوي. اللي بيبقى كويس انا بتعلم منه حاجات كويسة، واللي بيبقى وحش بقول ده مش هعمل كده تاني، مش هعمل زي الراجل ده ابدا. فما اظنش ان في حد محدد خرج ولم يعد وانا ندمان على خروجه. انا عايز اقول حاجة بقى، في حد خرج وياريته ما خرج من حياتي، الاستاذ صلاح جاي. الموسيقار هاني شنودة، ايه هو المشروع اللي نقول اقدمت عليه وكنت سعيد بيه جدا ولكن للأسف خرج ولم يعد؟ احنا بنقول للأسف لان انت حزين على عدم استكمال هذا المشروع. الحقيقة هو الكورال اللي انا عملته، جمعنا الناس وتعبنا فيه قوي تدريبا وكذا وكذا وكذا، عملت فيه حاجات متطورة. ليه؟ لان انا مسكت التراث بتاعنا وابتديت اختار منه حاجات اعملها، لان انا الحقيقة عارف ان الودن بتتطور كل شوية، وان الشباب ما بقوش يسمعوا الحاجات كنوز الغناء والموسيقى المصرية، فده احزنني قوي. قلت ان انا اعمل الحكاية دي، وقدمت في الاوبرا ان يعني يتبنوا هذا الكورال وطريقة التوزيع الجديدة دي اللي تخليه مقبول عند الشباب الصغير دلوقتي، بس ما حدش رد عليا. وعملنا بيه حفلتين ثلاثة أربعة، أنا قمت بجميع المصاريف وبتاع، وبعدين ابتدوا بقى طبعا يخرجوا وما يرجعوش. الموسيقار هاني شنودة، في نهاية هذا اللقاء، إيه الشيء أو إيه الحاجة اللي أنت بتتمنى أنها تخرج من بلدنا، تخرج ولن تعود ولم تعود إن شاء الله؟ الطريقة البايخة في الكلام. أنا بتعامل مع كل الناس والناس كلها بتتعامل معايا على أننا إخوة في وطن. إنما اللي يقول ده على فكرة أنا ما بعتبروش شجاعة، ولازم يعرف أن الناس التانية مش معتبرها إساءة أدب. لأن اللغة العربية لغة مؤدبة وفيها رقي، ونطقها لازم يكون بذات الرقي، ولما حد بيجفص في الكلام كده أو يجعلص فيه أو مش عارف إيه بيفتكر أنه هو بيخوف الناس. لا، الحقيقة أنت بتأذي وطنك. موسيقار هاني شنودة، كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة. وإلى هنا أصدقائي، وانتهت حلقات خرج ولم يعد، وكان معي في مونتاج هذه الحلقات مهندس الصوت أحمد حربي. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم، وعيد فطر سعيد إن شاء الله. منى بطاح. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.